ما من عبد ذرفت عيناه ها ولو مقدار جناح بعوضة، يقول الإمام الباقر عليه السلام على جده الحسين عليه السلام، غفر الله له ما تقدم من ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. زين، لأن هاي الدمعة هي تتصورها سهلة. الآن مستعد أحكي لك 70 نكتة أخربك عليها من الضحك. قال لا أتفه النكات تضحك عليها ساعة الساعة، روحك ضايجة طاقة من الدنيا تضحك بسرعة. ها؟ يطلع ممثل سخيف بالتلفزيون بالمسرح بالكذا حركة معينة يسويها قد يكون صامتة تضحك عليها. أيام زمان بالخمسينات ما كان كل التلفزيونات المتحركة، يطلع شاري شابلين نضحك حركة يضرب دقلة في شكل كذا ترقيبات نضحك احنا. بس الدمعة ما تطلع بسهولة، الدمعة تحتاج تفاعل داخلي، يعني كل وجودك يتفاعل مع الحدث حتى تستدر الدمعة من عينك. ذلك مهمة الخطيب الحسيني من أصعب المهام. من تحولت للمصيبة وصرت مهيأ ذيك الساعة أسرد التفاصيل، أدخل بأبيات النعي التي تتناسب مع الموقف، ثم بعد أن استنفع